بحق المقارن والمهلك. نعم. قال الشيخ: إذا أخذ الحالة الرمي ليوم أهل أحياء فأنه يوم عبد الزوال عند رمي أهل أحياء؟ لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول: خذوا عني مناسككم. ولو كان فيه رخصة لرخص لهم، مثل ما رخص في ترك المبيت ورخص في تأخير الرمي، ولم يرخص في الرمي قبل الزوال، دل على أنه لا يجوز. فكل الرمي أيام التشريق كله بعد الزوال، ولا يجزي إذا رمي قبل الزوال، لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت، لو صلى الظهر قبل الزوال تصح. كذلك الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم بالزوال، فلو رميت قبل الزوال أبديت العبادة قبل وقتها فلا تصح. نعم. وقيل في الليل: إذا تعجل الحال وأمر جاره يوم الثاني عشر، وقال المؤمنان: ثم عاد جاره الليل من أجل حادث له فأرسلها أو كان صاحب حافلة أو كان لا، ما دام انه رحل وتعجل فلا مانع انه يجي بعد الغروب ياخذ حاجته او يمر مع منى ويحمل عفشه او يحمل ركابه، ما في مانع. نعم، لن يتعجل. نعم. قال الشيخ: اذا كان لا يجوز له إذا نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة، ما يتعين عليه يعتكف في أي مسجد، المساجد سواء، يعتكف في أي مسجد والحمد لله، المساجد سواء، إنما الذي يتعين هو إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وإذا نذر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، وإذا نذر في المسجد النبوي يجزيه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. المساجد الثلاثة لا بأس، أما أن ينذر اعتكافه في مسجد حتى ولو في البلد ما يحتاج سفر، ما يتعين عليه هذا المسجد. نعم. وقيل الذي يحب الذي الذي يهيئ في الله أول الليل ما يهيئ في الله أسرع عنها. قلنا إذا مضى معظم الليل، إذا مضى أكثر الليل جاز له الإنصاف، فمن بقي في منى أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجزأه عنه، أجزأه المبيت، حصل له المبيت. نعم. قضية الليل: هل هناك تقارب بين الإدارتين إدخال الحج في العمرة أو إدخال العمرة في الحج؟ إيه، إدخال العمرة في الحج لا يجوز، ما يجوز أن تحرم بالعمرة وتدخلها على الحج، المفرد إذا كان الإنسان مفردا بالحج لا يجوز له أن يحرم بالعمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قارن، أما العكس وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قارن هذا لا يجوز. نعم. سمعتم الكلام فيه وأنه ما في دليل على وجوده، أما من قال من باب الاستحباب فلا مانع يطلب، لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم إذا تركته نقول لا، هذا ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره ولا ذكر مكانه يطوف للوداع، وأيضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط. نعم. قضية الشيخ: أن يحترم حلق الرأس عند الإسراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يشترط حلق الرأس وذبح الهدي. نعم. قضية الشيخ: لأنه ما يتحلل إلا بذلك. نعم. قضية الشيخ: إذا كان هناك زحام في الدين الطواف فأخذ الإنسان في الخامس مثلا أنه يكمل الطواف ويقيم خلف الله عليه، خلف الله عليه يروح يتوضا ويبدا الطواف من جديد، طواف لا تسلم خرب. مثل ما لو احدثت الصلاه